بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تغلوا على الله إن وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونغمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على إن يوم موسوعه ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها صدق الله العظيم.